طيب تفضل. الحد عن الغير او الاعتبار عن الغير هل هو جائز؟ هذا مين هذا الغير؟ يعني افهم من كلامكم انه مثلا هناك تقصير طبعا الابوين فقط بس.